عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق تخصص بود وثناء من صادق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموك فيك صدق ووافا وأتبعت لفظا فحسبوا بل والا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طالا فاضف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا فرع وأن بعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقيطت الهمزات إن كان خفى المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وافت إن تاك مما قيدت به خالت خير أبح قسم بأوى أبهيمي واشكك وإضراب بها أيضا نومي وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية فرع وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تالا وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبات والأمر الجالي فصل وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وابلا فصل يارد في النظم فاشيا وضعفاه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد آتى في النثر والنظم الصحيح مثباتا والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد باقي معموله دفعا لوهمي التوقي وحذف متبوع بداه نستبح وعطف كالفعل على الفعل يصح واضف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا